بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع السابع: أنواع الالتذاذ المحرم. قال في المهذب صفحة 36: التلذذ إما فعلي غير اختياري، أو قصدي فعلي اختياري، أو ما يحصل بعد ذلك. انتهى. ولعل مراده رحمه الله بالأول أن يحصل التلذذ بالفعل، أي في نفس زمان النظر، مع عدم قصده التلذذ من النظر، بأن كان قصده رسم صورتها مثلا، إلا أنه كان ذلك لا ينفك عن التلذذ قهرا. وبالثاني أن يحصل التلذذ بالفعل مع قصده التلذذ من النظر، ومراده بالثالث أن يحصل التلذذ في المستقبل لا حين النظر. هذا ما فهمناه من عبارته. هل تفهمون معنى آخر من العبارة؟ الشق الأول أنه التلذذ قهري وفعلي، فعلي مقابل ما يحصل في المستقبل فعلي، أما غير اختياري. ليش؟ بل النظر اختياري، ينظر إليها اختيارا، ولكن نظره الاختياري لا ينفك عن التلذذ القهري، لأن هو رسام مثلا يرسم صورتها فنيته ذلك، ولكن عندما ينظر إليها يتلذذ بالنظر. لا، الإكراه مو مشمول للحكم، لأن بعدين يفتي بحرمة الثلاثة. إذا النظر إكراهي ما يمكن أن يفتى بالحرمة. السيد السبزواري رحمه الله يفتي بحرمة الثلاثة، فمو معقول يكون غير اختياري يعني النظر غير اختياري. النظر اختياري لكن التلذذ غير اختياري. هذا النوع الأول. يعني ما في تلازم سيدنا بين النظر والتلذذ؟ لا، يمكن واحد ينظر ولا يتلذذ. كل لا يمكن أن لا يتلذذ. إحنا كلامنا الآن في التلذذ. النوع الثاني ينظر ويقصد التلذذ ويتلذذ. النوع الثالث الآن ما يتلذذ لأن فكرة مشغول الآن، بس بالليل عندما يروح بالبيت ويستحضر صورتها يتلذذ تلذذا شهويا. فهذه أنواع ثلاثة. هذا هو الذي فهمناه من عبارة السيد السبزواري رحمه الله. واستدل رحمه الله على حرمة الجميع بالإطلاق. بلي لا، يعني العبارة مطلقة أو ما يحصل بعد ذلك. هسه صور، إما أن يقصد التلذذ فيما بعد أو يعلم أو يشك، هذه صور. والظاهر شمول الأدلة. إيه ما يخالف. السيد في كل الصور حكم بالحرمة. والظاهر شمول الأدلة السابقة للصورتين الأوليين. كلام السيد انتهى. وعدم اختيارية التلذذ في الصورة الأولى لا ينافي الاختيار، لأنه بالاختيار، وقد ثبت في محله أن ما بالاختيار سواء كان وجوبا أو امتناعا لا ينافي الاختيار. وأما الصورة الثالثة هذا يعلم بأن هذا النظر لا ينفك عن التلذذ، هو ما يريد يتلذذ، ولكن يعلم أن نظره ملازم للتلذذ الشهوي. لا، عندما يعلم لا حق له في ذلك في الإقدام، لأنه هذا شوفوا هذا هذا هذا دا ينظر نظرة اختيارية. إذا الشيء الاختياري كان له ملازم غير اختياري، فذلك الملازم غير الاختياري يكون اختياريا باختيارية ملازمه. إذا الإلقاء من شاهق كان اختياريا، فالارتطام بالأرض مو اختياري، ولكن لأن ملازمه اختياري فيكون الارتطام والموت وزهاق الروح اختياريا. الكلام هذا فعلي، التلذذ إما فعلي غير اختياري. أنتوا رحتوا في مجال الشك، لو شككنا هذا بحث آخر. إحنا كلامنا نعلم أن هذا يعلم أنه عندما ينظر يتلذذ. لا، هذا كلام الشك. عبارة مطلقة، عبارة نكتبها هو يعلم، عبارة نكتبها هو يعلم إما فعلي غير اختياري. يعني الشك عنده، قو الشك يجب النظر. خب ما بإشكال النظر، ما بإشكال، خب ما يخالف. أنتوا قولوا أن الإطلاق يشمله، مو معلوم هذا مراده أنه ينظر في أثناء النظر فجأة تعرض عليها التلذذ، يعرض عليها التلذذ، هنا يجب أن لا ينظر. لا الظاهر هذا أضيفه مع العلم ما يخالف، بس الظاهر أن مراد هذه الصورة مو صورة أنه طرو التلذذ بلا التفات، أو من البداية يشك أن النظر ينتهي للتلذذ لو ما ينتهي. لا حتى إذا عدنا شك إحنا في نظير المسألة. بل بل يعني إحنا أكثر من هذا قلنا، حتى إذا يشك في نظير المسألة، إذا يشك أن النظر ينتهي إلى اللذة أو لا ينتهي، في نظير قلنا ما يخالف ينظر. فكيف بالغفلة وعدم الالتفات ما يخالف، قولوا مع العيل ما بي إشكال. وأما الصورة الثالثة اللي الآن النظر واللذة بعدين، ففي شمول أدلة التحريم لها نوع خفاء. الأدلة الثمانية التي مضت، إلا أن يتمسك بوحدة المناط أو ارتكاز المتشرعة أو انصراف الأدلة المجوزة عن هذه الصورة. والكل لا يخلو عن مناقشة. إذ المناط غير معلومة. وكذا بلوغ الارتكاز، وكذا بلوغ ارتكاز القبح إلى حد التحريم، والانصراف غير واضح. فتكون أصالة الإطلاق محكمة. فتأمل. خب شنو تتفضلون؟ لا هو الإطلاق. وين هذا الدليل؟ شنو الدليل؟ احنا ثمان أدلة ذكرنا على حرمة التلذذ، مو ثمانية كانت؟ وحدة رواية الفاضل الضعيفة إذا لم يكن متلذذا. شنو المنصرف منه؟ لا بأس بالنظر إذا لم يكن متلذذا. لا شوفوا، لا شوفوا أنتوا الآن جيبوا بالإثبات نظر متلذذا يعني شنو؟ لا لا نظر متلذذا يعني حال النظر، جاء راكضا يعني حال المجيء راكض، مو قبل كان راكض لو بعدين ركض. فإذا قلت نظر متلذذا يعني شنو؟ جيبوا الأدلة، الأدلة الثمانية جيبوها. أنتوا جيبوا الأدلة الثمانية خلينا نشوفها. منو كاتب الأدلة الثمانية؟ واحد رواية الفاضل كانت اللي ضعيفة كانت، وبعدين ما إلها ظهور. في الشروط، الشرط الأول عدم التلذذ. قبل ثلاث صفحات أربع صفحات. لا الشرط الأول ما لا ما أظن أثبتوا أنه حرام. من قال التلذذ حرام؟ قلت أينظر رجل إلى شوفوا الأول خبر الفضل قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذان. أنتوا قولوا متلذذان في ال... لا الظاهر من طبعا الرواية هي ضعيفة فأصلا ينتفي. الدليل الثاني أن فيه الفساد المنهي عنه اللي أصل الدليل محل نظر. الدليل الثالث المرتكز في أذهان المتشرعة مرتكز. الدليل الرابع الإجماع. لا ذاك يدخل في بحث أنه أصلي أو ما أصلي ذاك بحث آخر. أما الكلام تسقط عدالة الإجماع هو دليل لبي. انصراف الأدلة المجوزة عن هذه الصورة رواية الجعفريات ما لم يتعمد ذلك هي ضعيفة لم يتعمدا مو معلوم. وجود هذا القيد في ذيل موثقة عباد اللي هو القيد مو معلوم لم يتعمد ذلك هذا يكون معناته وعود القيد إليها مو معلوم يمكن يعود للقطعة الأخرى. ما ذكره للمواني قل المؤمنين يغض من أبصارها اللي قال يعني لا ينظر بطمع شهويا هاي الأدلة كانت يتعمد النظر ليتخيل في موضع ويتلذذ. شنو الدليل إلا ثلاث أدلة تقولون إما تقولون وحدة المناط شنو الفرق أن يتلذذ حين النظر أو يتلذذ بعد النظر ما الفرق. الدليل الثاني يقول ارتكاز المتشرعة أنه هذا محرم. ثالث الأدلة التحتانية المخصصة للعمومات الفوقانية منصرفة عن هذا إلا أن تتمسكون بهذه الثلاثة. شنو العلة؟ وين إذا كان متلذذاً أكو؟ هاي رواية الفاضل. رواية الفاضل خو ضعيفة. أولاً ضعيفة فلا بحثة. بمقدار العمل مو معلوم العمل إلى أي حد كان. وثانيا متلذذا يعني في حال النظر لم يكن متلذذا يعني في حال النظر. النفي والإثبات بمعنى واحد. بلي وحدة المناط يعني تقولون مناطات مو معلوم. لا هو شرب الخمر محرم. لا هو شرب الخمر محرم. هسه لا تجيبون فد مثال فرضي اللي ندخل فيه. الآن فكرة مشغول. ليش؟ هذا بالليل عندما يروح إلى الغرفة وينام يستعيد الصور فيتلذذ. لا لا مو مورد نادر. لا با قصد بوده. من با قصد الان نگاه بوده. بله. فکر من مشغول. بله. بگم بعد میخوام. بله بله. غیر معقوله. آقا رفتید عکاسی بعدش اونجوری میشه. نه الان فکرم مشغول الان لذت نمیبرم. دارم نگاه میکنم که بعد لذت ببرم. بله. غیر معقوله. لیش. اونجوری سی عجله داری اصلا واسه دلیل علی. بعدش میری کجا رسیدی؟ نه که معقوله. وسيدنا شنو يعني متلذذ حال النظر او متلذذ في المستقبل؟ ها تقولون وحده المناط يعني احنا قلنا الا ان يقال بوحده المناط. تقولون المناط واحد. المناط مو معلوم لانه يمكن النظر حين التلذذ لعله يؤدي الى محاذير بينما التلذذ البعدي لا يؤدي الى تلك المحاذير. لا يعلم لأن متعود على هذا الآن. لا متعود هذا. هذا الصباح يشوف بالليل يستعيد الصور يدري من نفسه ذلك. لا يعلم بس لا يقصد لكنه يعلم. يعني تقولون هاي الصورة الثالثة للسيد السبزواري غير معقولة. خب. مع العلم لا يعلم هذا كل يوم يروح إلى الأسواق فكرة مشغول بطنه ممتلئة ما يتلذذ الآن واحد اللي بطنه ممتلئة وفكرة مشغول لعله لا يتلذذ لكن هذا متعود عندما يروح للبيت يستعيد الصور إذا فكرة مو مشغول لا يعلم من نفسه خب الفرع الثامن يعني إذا قلنا وحدة المناط حرام إذا قلنا ارتكاز المتشرع حرام إذا قلنا انصراف الأدلة أيضا حرام الفرع الثامن الوقوع في الحرام بسبب النظر تارة يكون بالعلم وأخرى بالإطمئنان وثالثة بمطلق الظن ذكر ذلك المهذب صفحة 36 لا الوقوع في الحرام بالي. وقال وظاهر إطلاقهم الشمول للجميع يعني يعلم أنه يقع في الحرام أو يطمئن أو يظن مطلق الظن مطلق الظن مقابل الظن المعتبر انتهى أقول الظاهر شمول الخوف للشك بل للوهم إذا لم يصل في الوهن إلى درجة لا يعتني بمثلها العقلاء لا اصبروا الآن والإجماعات المنقولة وسائر الأدلة التي مضت تشمل جميع المراتب ولا تختص بالعلم أو الإطمئنان أو الظن فلاح تفضلوا بإشكالكم السيد السبزواري ذاكر ذن الثلاثة العلم والإطمئنان والظن الكلام أنه الدليل الذي مضى خوف الوقوع في الحرام ومضت الأدلة ذكرنا خمسة أدلة أو أكثر على حرمة خوف الوقوع في الحرام من النظر الخوف يشمل الشك بل يشمل الوهم إلا إذا كان الوهم من الوهن بحيث لا يعتني به العقلاء مثل واحد في عشرة آلاف مضى هذا بحثه وقلنا هناك أن مقدمة الحرام مو حرام لكن خوف الوقوع في الحرام يحرم النظر بلي يعني إذا واحد ينظر إلى امرأة ويخاف الوقوع بالحرام يعلم بالوقوع في الحرام أو يطمئن أو يظن ذن الثلاثة السيد السبزواري ذاكرها أو يشك أو يهم يتوهم كل المراتب محرمة أصل الموضوع مضى بناء على المبنى مضى بحثه ذكرت خمسة أدلة على ذلك ومنها الآية القرآنية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون كنتوا لو لا عندما حول الحفظ تكلمنا بعد تفضل الصيام في الضرر الخوف الضرر والخوف الصوم بعد ليش؟ الخوف يشمل الوهم. بالي يشمل. بالي. فالبحث مبنائي على المبنى. الفرع التاسع. في المراد بالنهي. في قوله عليه السلام إذا نهينا لا ينتهين. أو إذا نهوا لا ينتهون. قال السيد الرجائي حفظه الله في المسائل الفقهية صفحة 117 لا يبعد أن يكون المراد النهي بمراتبه من القول والزجر عملا فلو فرض إمكان النهي في بعض بلاد المسلمين بغير القول لم يصدق أنهن لا ينتهين إن نهينا انتهى وعليه فلا يجوز النظر لعدم تحقق العلة التي يدور مدارها الحكم وجودا وعدما وفيه نظر إذ قد يقال إن النهي في المقام ظاهر في الزجر الإنشائي المتعلق بوجود الفعل ولا يشمل الزجر التكويني المتعلق به ويؤيده التعليل في موثقة عباد إذ لو نهيت نساء أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج بتمام مراتب النهي فلا شك أن معظمهن ينتهين بذلك فلا بد أن يراد النهي اللفظي فتأمل نعم لو شك في المراد من النهي كان مقتضى القاعدة قصر جواز النظر على اللواتي لا ينتهينا بكل مراتب الناهي. لأن المخصص للأدلة الرادعة عن النظر منفصل وحيث إنه مردد بين الأقل والأكثر يقتصر في الخروج عن أصالة العموم العقلائية وفي التخصيص على القدر المتيقن. وأما غيره الآن فيظل مشمولا للعموم الرادع هذا. ولكن تفضلوا خب حذفوا كلمة العقلائية. السيد الرجائي حفظه الله يقول بلي دليلكم دليل لفظي بلي يجيبون كلمة العقلائية واحد يتصور لا أصالة العموم هي عقلائية تقولون قيد مستغنى عنه خب ما يخالف حذفه. السيد الرجائي يقول المراد من اللواتي إذا نهين لا ينتهين يعني بكل مراتب النهي. بناء على ذلك إذا امرأة في طهران باللفظ لا تنتهي ولكن بالضرب تنتهي لا يجوز النظر إليها. بلي الشرط غير متحقق العلة لا ينتهين بالناهي عد. فالكلام أنه المدعى مدعانا أنه لا الناهي إلى الظهور في الزجر الإنشائي في المقام طبعا. وإذا قلت المراد تمام مراتب النهي فأم أي امرأة ما تنتهي بكل مراتب النهي يعني باللفظ والتقطيب والضرب الخفيف اللي ذني مشهورة والضرب القاطع يعني قطع اليد وقطع الرجل هذا بعض الفقهاء قايلين من مراتب الأمر بالمعروف أيضا والقاتل هاي مراتب الأمر بالمعروف. فالسيد الرجائي حفظه الله يقول المراد بالنهي يعني بكل مراتب النهي بما فيها الضرب اللي لا يصل إلى حد القطع اليد والعضو وما أشبه ذلك وعلى رأي بعض الفقهاء إلى حد القطع وإلى حد القتل أيضا أو لا إذا نهينا لا ينتهي يعني إذا نحكي وياهم ما يسمعون كلامنا يعني متعمدين مو امرأة محتشمة مثلا غفلت عن إيه بالي. فما هو الرأي؟ نعم إذا شكينا يعني ترددنا أن مراد الشارع بكلمة إذا نهينا لا ينتهين شنو المراد؟ نقول العموم الفوقاني يقول النظر محرم مطلقة. المخصص وهو موثقة عباد مخصص منفصل مجمل أمره دائر بين الأقل والأكثر. في المخصص المنفصل والمجمل يقتصر في التخصيص على القدر المتيقن ويكون الباقي مشمول لأصالة العموم. مثل إذا قال أكرم العلماء ثم في دليل منفصل قال لا تكرم الفساق وشككنا أن مرتكب الصغيرة أيضا فاسق أم لا فمرتكب الكبير انطلع قطعا والبقية يبقى تحت عموم أكرم العلماء. إذا أكو إشكال تفضلوا. وين على رأي السيد الرجائي يعني؟ هذا هسه لعل السيد الرجائي لا يجوز القاطع مثلا والقاتل، بس إلى الضرب المبرح حتى، يعني اللي ما ينتهي إلى هذا الحد، الفقهاء يجيزون. الإنشائي يعني، يعني واحد يعظها. بلي أها. لا لا قد يكون واحد بالضربة لا ينتهي. لا إذا انتهى يعني إذا رتبت الأثر فهذا مو انتهى. لا في الضرب قد يكون ابنكم ينتهي بالضرب وقد لا ينتهي بالضرب. السيد شنو معنى الانتهاء؟ السيد يتفضل أنه إذا بكل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تنتهي، هناك ما يخالف واحد يباوعها. إيه. فانتهت. إيه. لكن إجبارا. إيه. فهذا مو انتهى. ليش انتهت؟ شنو معنى القناعة؟ لا مو معنى القناعة. الانتهاء يعني الكف. الكف الخارجي. لا بمقدار الإمكان. على كل حال الاستظهار أن باله. بالي. على كل حال ما ذكره غير واضح لنا. ثم هذا ولكن لو فرض عدم شمول التعليل، يعني وافقنا السيد الرجائي على ما قال قلنا ما يشمل، كفت قاعدة الإلزام في الجواب. بل كلامنا في غير المسلم لما سبق في الفرع الثالث من أن العلة، العلة يعني إذا نهين لا ينتهين، تبين حيثية. وتلك المطلقات تبين حيثية أخرى. فإذا انتفت الأولى كفى وجود الثانية. فتأمل، هذا مضى بحثه من حيث أنهن إذا نهين لا ينتهين ما يشمل التجويز، أما من باب قاعدة الإلزام يشمله. مضى هذا البحث اللي أكو هنالك حيثيتان، مثل المولى إذا قال الحامض مضر إليك وقال البارد مضر إليك، فإذا انتفت حيثية الحموضة وحيثية البرودة موجودة، فالحكم وإن لم يترتب بلحاظ الحيثية الأولى لكن ترتب بلحاظ الحيثية الثانية. فيجوز النظر حتى إذا موثقت عباد ما شملت هذا المورد. هذا بحث آخر. وصلى الله على محمد وآله.